يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أكون في الدرس فأقطع الدرس حتى أتابع أنا والطلاب الأذان، فهل فعلنا هذا جائز؟ أحيانا أكون في الدرس فأقطع الدرس حتى أتابع أنا والطلاب الأذان، فهل فعلنا هذا جائز؟ إذا كان قطع الدرس يفوت عليكم الفائدة، المفروض أن المدرس يتوقف وأنكم كلكم تتابعون المؤذن. أما إذا المدرس ما توقف ويبي يفوت عليكم الفائدة فواصلوا متابعة المدرس لئلا تفوت عليكم الفائدة. نعم، ومتابعة المؤذن سنة ما هي واجبة. نعم.